فقال الملأ الذين كفروا من قومه أي من قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وعرفنا إن جاءت رد غباء وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا والرذال هو نفاية الشيء وهم القوم المطحونون من الفساد في أهل الجبروت والطغيان. بادي الرأي بادي الرأي البادي هو الظاهر ضد الايه المستقبل. في قراءة ثانية بادئ الرأي يبقى بادئ يعني بدء الرأي اول الرأي. يبقى انا عندي الان بادي الرأي اي ظاهر الرأي. اكن ساعة ما الانسان يلقى اليه اي شيء فيه نظرة سطحية للشيء وبعد مدة ياخد الحكاية دي ويقعد يفكر فيها بايه بامعان. فلما الانسان يسمع حاجة ما يحكمش عليها الحكم في اولها كده مش بمجرد ما يظهر الامر لازم تاخده وتعمل ايه وتبحثه وتحكي بايه بتروح. فهم قالوا انت بشر مثلنا واللي اتبعك اراذلنا واتبعوك لانهم نظروا الى دعواك نظرة ظاهرية من اول ما سمعوها ولكنهم لو تعقبوها وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما امنوا بها. يبقى بادئ الرأي زي بادئ الرأي. بادئ الرأي ظاهره وبادئه يعني اولا واول الشيء هو اول ظهور الشيء. انت المسألة تبقى واضحة ولا اذا هم يقول بادئ الرأي. طيب استنوا بقى شوف الاكشن. انت بتقول هم اراذل وبادي الرأي. طيب كلام على الأول يعني معناها أنهم كان يجب عليهم أن إيه أن يترووا وأن يتمعنوا. يبقوا الأراذل أنتم خدتهم على أنهم لو ترووا به وتمعنوا كانوا إيه ينصرفوا. يبقى جوهر الحكم عندهم سليم ولا مش سليم؟ يبقى جوهر الحكم عندهم إيه بس تقول لهم إيه اترووا شوي يبقوا مش أراذل لان مقاييس الاشياء مش بالمقاييس اللي عندنا مش بمقاييس انه له ما مش بمقاييس انه له جاء مش بمقاييس انه له سيد. المرء باصغري قلبه ايه قلبه ولسانه. يبقى ما دام عندهم هذه المساله وقلتم ده هم خدوا بادي الراي ولو انهم تاملوا في الراي دي كانوا يرفضوا الحكايه دي. ما دمتم تثبتون لهم رفضا ان امعنوا يبقى عندهم فكر وعندهم ايه طويل. يبقى انتم حكمتم عليهم بانهم اراذل اي بمقاييسكم انتم والمقاييس بتاعتكم مقاييس ايه مقاييس سابقه. وبعد ذلك تيجي تقول له انا عايز انت انا عايز تفهم ايه اراذل الكون دول. بالله لو ان اراذل القوم امتنعوا عن تقديم ما يقدمونها لك من خدمه وحلفه ماذا كنت تصنع انت وانت عازل على ما كانش النجار جه عمل لك البيت، ما كانش اللي بيمسح بويا جه يمسح لك الجزمه او يعمل لك الحذاء، ما كانش الطباخ يجي يطبخ لك، كنت تبقى انت ايه؟ طب ده انت سيادتك معناها تجمع خدمات هؤلاء تصب فيك. تجمع خدمات تصب فيك، يبقى برضه انت ايه؟ تبقى انت غبي. يبقى اذا الامر الكل محتاج للاثنين. محتاج لك يا سيدي يا سيد ويبقى عندك شوية فلوس ولو ورثها ولا العيا من عشان ومحتاج للجماعة دول. لو انفرد واحد منكم الكل ما ينفعش. يبقى اذا دول تتمة سياسة. طب ده انت سيد بالقصر اللي انت قاعد فيه ده. طيب طب القصر اللي انت قاعد فيه ده مين اللي عملوا لك بقى ان شاء الله؟ اللي لابس جلابية على العري قاعد يبحث ويطلع تراب ويعمل مش عارف ايه وخد وعمل معجنة وضرب طوب واللي لعب شحن عمل مش عارف ايه واللي بنى. طب ما هو انت السيادة بتاعتك دي ليه؟ مين اللي بنيها ليه؟ مين اللي بنيها ليه؟ ولو انك نظرت النظرة الحقيقية لوجدت ان سيادتك تجمع لمجهودات هؤلاء الأراذل. ولو انهم تخلوا عنك ما استطعت ان تكون سيدا. جمعت المال من ايه؟ من عمل ولا بتدير اصيان ومين اللي بيعمل حالك؟ يبقى كان لازم تنظر الى مين؟ الى هذه المساله. بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فانما لكم علينا من فضل. طب ما احنا قلنا هو قلنا لكل الثياب اللي انت فيها نشأ من مين؟ طب ما هي نشأ من دول؟ طب ما هو الفضل. طب الحق سبحانه وتعالى لما جه ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم اهو يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعيشة مش الرحمة بتاعتي اللي من فوق، ده المعيشة اللي في الدنيا احنا قسمناها بينهم، قسمنا بينهم معيشتهم عدنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سكرية. بس آخر الحكم انك انت تظهر الى ان اللي مرفوع هو الغرش. لا، مش المرفوع هو الغني، المرفوع هو كل ذي هبة في موهبة ليست في سواه. يبقى في هذه الهبة مرفوع، وما دام هو مرفوع هيخدمك بما رفع فيه، وانت هتخدمه بما رفعت فيه. يبقى اذا تكامل ولا مش تكامل؟ تكامل. يبقى الحياة عايزة المكسب اللي انت بتشوفه مع حقيرة او الى اخره او خدم ولا بتاع، ربنا لا يديم امدها بل يعملها ايه؟ دول. يعملها ايه؟ دول. هذه الدول معناها تبقى كده وتنقلب ايه؟ تلاقي السادة يبقوا كده. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولو انهم عرفوا معنى كلمة فضل لما قالوها، لأن الفضل هو الزائد على المحصول للكاذب. فضل، والفضل يقتضي فاضل ومخدوم. فما دام يعرف حاجة يبقى فاضل فيها وأنت مفضول. انظر إلى حياتك أيها الفاضل، شوفك فاضل في إيه. هتلاقيها فاضل يا بجاه نفسك، يا بشوية فلوس، يا بتاعها، مش كده ولا لأ؟ طب وشوف بقى اللي عمالين يخدموا فاضلين عنك في ايه؟ في كل شيء سيادتك مبنيه ايه؟ هذا الفضل. يبقى هم لهم فضل ولا مالوش فضل؟ ما دام الفضل هو الامر الزائد على الايه؟ عن الضروري للموجود، يبقى كل واحد بيتفضل على الثاني ايه؟ بما زاد عنده، وهو اخر بيتفضل علي بما زاد ايه؟ عنده. يبقى العالم مرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط تبادل، ارتباط حاجة، مش ارتباط سيطرة ولا حاجة. واللي احنا بنشوفه مسيطر نقول له ايه عقل، لانك ما سيطرت الا بضرب ناس من الارازل. طب ما انت جبت شوية ضربة نار وشوية فتوات، ما انت جايب منهم، ما انت عامل بيهم عليهم. المسألة ايه؟ المسألة واحدة. وما نرى لكم علينا من فضل. ليه؟ لان انتوا هم كانوا فاهمين الفضل هو الغنى، هو الجاء، هو المناصب. بل نظنكم كاذبين. بل نظنكم كاذبين، احنا قلنا الضرب يعني الراجح، برضو مش نحكم بالقضية، بل الراجح يبقى ايه؟ ظن. والمرجوح يبقى ايه؟ قلنا عليه يبقى ايه؟ يبقى واحد. طب نظنكم كاذبين يا سلام، أكن في الإنسان فطرة، هذه الفطرة تستيقظ في النفس الإنسانية ومضات. يعني إيه تستيقظ ومضات؟ يبقى متكبر، وبعدين تيجي ومضة كده يبقى فيها إنسان. الومضة اللي فيها إنسان دي يوم يعرف الحق حق والباطل باطل. يوم لما تيجي الومضة دي ما قالش بل نعتقد انكم كاذبين، برضو الومضة اثرت. الومضة ايه؟ الومضة اثرت. قال يا قوم ارأيتم، اخبروني ان كنت على بينة من ربي، البينة اللي هي جاية موهوبة من الله، اللي هي الايه؟ النور والبصيرة والهداية والفطرة والى اخره، اللي هي ايه؟ افمن كان على بينة، على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. ما هي الرحمة؟ هي الرسالة. ما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة للعالمين. الرحمة من عنده يعني رئيس رسول. ولذلك برضو هي في الآية الثانية أهم يقسمون رحمة، قالوا لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، ده حيث دخلوا كمان في الرسالة وفي النبوة. نحن أسلم بينهم المعيشة، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات. عايزين يتطلوا كمان يتكلموا في بشر. أرأيت إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني استخبت عليكم ولا انتوا عميتوا عليه؟ يصح يصح. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ أنلزموا أدي همزة ونلزم أدي الفعل. من الذي يلزم؟ الله والرسول هو صفته. نلزم مين؟ نلزمكم، يبقى ده المخاطب. نلزمكم ايه؟ إياها. يبقى كم حاجة؟ استفهام وفعل، وفاعل مطلول في الفعل خلاص، ومفعول أول ومفعول ثاني في قوله أنلزمكموها. شوف، وبهذه السهولة استفهام وفعل وفاعل ومفعول الأول اللي هي الكاف المخاطبة، ونلزمكموها يعني الرحمة. يبقى في ايه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ما ممكنش. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان ده لازم يجي طواعيها، لأن لو عايزين إكرام ما كان ربنا يقدر يكرمهم لتبقوا مؤمنين. إنما إحنا عايزين إيه؟ لأن الإكراه إخضاع القوالب. يجي واحد عسكري، يجي الواحد أصله يعني من الطبقة العالية وبعد الطبقة تحت العسكري، يقول له قوم يا ابن اللي، ولا اقعد يا ابن اللي، ولا قوم مش عارف يعمل إيه، ولا بيكره مين؟ بيكره قالبه. إنما ما بيكرهش قلبه. فكذلك الحق يريد من خلقه لا قوالب تخضع ولكن قلوب تخشع. ولو أن الله يريد قوالب كان يرغبكم كلهم كما أخضع الكون لي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ طب وأنا أخضعت السماء وأخضعت الشمس وأخضعت القمر، ولا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومشيين على العجين زي ما يقولوا ما يلعبطوه، وخلقت الملائكة اللي مش عارف جنس أعلى منكم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أنتم اللي يعني لا، أنا مش عايز قلوبه، إلا لو كنت عايز القوالب كنت أخضع فيها. ولذلك يقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما أنا مش عايز أعناق، أنا عايز القلوب. يبقى الإكرام مش هيديني دي الواحد يكره واحد يقول له قوم يا ابني اعمل كده، فأنا مش عارف كده، إنما يكره على أن يحبه ما يقدرش. ممكن وأنتم لها كارهون. إذن الدين ما يجيش بالإكرام، الدين ما يجيش بالإكراه، بل يأتي بإيه؟ بالطواعية، ويأتي بالرضا. لا إكراه في الدين. ليه اللي ما نعملش إكراه؟ لأن الفطرة شغلك لا إكراه في الدين. قلت دائما رجل من الغاية هي دي عايزة إكراه، ده عايزة مسألة تعرضها بس على عقلك كده وتنزلها سهلة، ما تقولش إكراه المسألة دي. إنما اللي يعيش إكراه إيه؟ أن تكرهها على أمر غير متبين، إنما أمر يتبين فيه الرجل. إيه اللي فيه لما أقول لك ما تسرقش غيرك؟ ايه اللي مزعلك فيه؟ ايه اللي ما اقول لك لما ما تبصش الى محارم غير؟ ايه لما اقول لك ما تكذبش الناس؟ ايه لما اقول لك ما تحكمش في قلبك على احد؟ دي مسألة يعني واضحة. انا بريحك، انا بريحك، مش عايز اخليك تقعد تغلي من نعمة عند واحد لا تحبه، عايز اريحك. يبقى اذا المسائل اللي انا بطلبها منك لو انت فكرت فيه انها ليست مطلوبة منك وحدك، وإنما مطلوبة من الناس لك أيضا. لما أقول لك ما تسرعش بقول للناس كلهم روحوا تسرقوا منك، بقول لك اوعى تعتدي على محارم الناس، بقول للناس كلها اياكم ان تعتدوا على محارمه. يبقى مساله ايه اللي مزعلك فيه؟ يبقى مش عايزه اكراه، عايزه بس انت ما دام الرشد متبين من الغي يبقى مساله سهله قوي، لا اكراه في الدين. بس الافه ان الناس تستعمل الايه في غير موضوعها، حرف يستعمل من القران في غير موضوعه. تيجي تقول لواحد صلي يقول لك لا اكراه في الدين، صوم لا اكراه في الدين، قل له يا شيخ مش كده، لا اكراه في الدين اي في الحمل على الدين والايمان به، لكن اذا امنت به إيه؟ اياك ان تكسره، لان ان كسرت عند طعن ابدا. يقول لك ده ايه ده، اقول لك لا، حينما تشدد عليه عقوبة الخروج من الدين الذي آمنت به، يبقى ما لم تقول رد بالك وفكر كويس، رد بالك وفكر ايه المسألة مش سهلة، انت حر تعمل اللي تعمله، لما جيت عندنا وعملت ذنب، الراجل اللي كان بيشرب خمر ومش قادر ياسب، قال له انا عايز اؤمن بس يعني الخمر دي مش عارف، قال له بس اؤمن وتفرج. فلما آمن قال له كنت قبل الإيمان حرا أن تشرب أو لا تشرب، أما بعد الإيمان فوالذي بعث بالحق رسوله إن شربت لنجلدنك. إن شربت حنجلدك. يبقى لما أبوي يقول لك إيه، يا سلام على الأمزحة بقى، يقول لك ضغط على الفكر، فرض للدين، إزاي يقعدوا يقولوا مش عارف إيه وبتاع إيه. يقول له يا أخي مش ده، أنا لما بقول لك أوعى تدخل هذا الدين لانك لو دخلت فيه خرجت منه هقتلك. يقول ازاي احكيلك مش حريه؟ نقول لا، حريه في ان تدخل اولا، وساعه ما تدخل اولا تحط في ريحتك، ساعه تخرج منه تقتل، يوم لما يكون عندك القاعده دي لما خرجت منه تقتل تبقى مش هتدخل الا وانت ايه بقى مطمئن تمام. يبقى انا بصعب الدخول ولا بسهل الدخول؟ انا بصعب الدخول خلاص، بتصطيب اثار الخروج اصعب الايه؟ اصعب الدخول. نعم. قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده وعميت عليكم ان يلزمكموها وانتم لها كارهون، يا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله. قلنا ان دين برضه وردت مع كل مين؟ رسول. وقال لا اسالكم عليه مالا، وبعدين ذكر قال لا اسالكم عليه اجرا. ليه؟ لان العوض مره في التبادل ما يكونش مال، يكون حاجه ثانيه. اسالكم عليه تديني التمر، تديني شعير، تديني قطن، تديني اي حاجه. يبقى اسم الاجر اعم من ان يكون مالا او غير ايه؟ او غير مال. لا اسالكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ إن أجري إلا على الله. وقلنا كمان إن قول الرسل إن أجري إلا على الله يدل على أن الذي جاء به الرسول أمر نافع، لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة. إحنا قلنا الأشياء يتخذ عنه اسم شرك، يتخذ المنفعة منها وتظل العين لمالكها، يبقى ده اسمه ايه؟ استئجار. ما تدوش اجر الا مقابله ايه؟ فكأنه بيقول ده انا كنت استحق ان انا اخذ اجر على الحاجة لانني اقدم لكم منفعة، فكأن الذي اقدمه كان يجب ان يكون ايه؟ له اجر، لكن برضه مش واخد ايه؟ انا مش واخد اجر، مش زاهد في الاجر، لا انا عايز الاجر من احسن منكم. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ما دام قال هناك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، يبقوا معناها أنهم بيقولوا إيه؟ مشي دول وإحنا نتبعك، مشي دول وإحنا إيه؟ نتبعك. شوف بقى الرد الطبيعي، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، انا مش هطلبهم علشان حضراتكم ايه تيجوا، لان انا عندي مش مشخصات غنى، مشخصات يقين، ماليش دعوه. ما انا بطارد الذين امنوا لانهم مش عاجبينكم، لانهم الارازل ومش عايزين تجتمعوا معهم في ايه؟ في مكان نخل المكان وانتوا ايه تيجوا دي كل الرسل. هناك الايه الثانيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابهم عليك ايه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال لك شوف احنا عملناهم ايه فتنة عشان يقولوا الجماعة اللي بيقولوا دول الأراسل يقول ما فيش اللي دول هم اللي يقولك. فكذلك فتن ايه بعضهم ببعض اللي يقولوا ايه هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يبقى اذا اجب. وهناك الآية الثانية يقول لك ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلي عينك دايما منه. ليه؟ لان لما يكون في مجلس كده وعينك تبقى من واحد وعينك مصروفة عن الثاني الكل يفهم ان انت متجه لمين الاستاذ. ما انتش عارف الفساد هي ازاي. يقول لك يا سلام ده صول ما احنا عايزين عينه من فلان ده فلان ده مقرب له فلان ده بقى نروح لنا من مش عارف ايه وفلان يعمل مش عارف ايه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جرى يوزع نظره على كل جلسائه حتى يظن كل جالس ان نظره لم يتحول عنه عشان ما فيش واحد ياخد تلميذيا يعني بيبص. وهي الافات بتيجي من ايه؟ الافات بتيجي من هنا. تعالى فريق يقعد مش عارف ايه. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم. طب ايه يعني انهم ملاقو ربهم؟ انهم ملاقو ربهم وربنا بعدين لما يلاقيهم كده ويقولوا ده طردنا تبقى انا بعد قلت ايه؟ يبقى المساله انا اللي ايه؟ اللي مرجوح. الله طيب يا سيدي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم. يبقى فيه نصر بينه وبينهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم مش فاهمين مهمتي إيه. هو أنا مهمتي كده ده أنا مهمتي وبعدين إيه. ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين إيه أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. من ينصرني من الله كأن المسألة دخلت معركة. وبيقول المعركة هتبقى بينه وبين رب ما يستطيعش أحد إنه إيه ينصرني عليه. مش ممكن. ليه؟ لأنه هيجي في اليوم اللي قلنا فيه لمن الملك اليوم. واحد ينصرني تقول له ممكن ينصر بالكلمة ولا بالشفاعة كده يقول له بلاش ومش عارف إيه. قال لك لا ده النصر على الشيء يكون بالغلبة. انما الشفاعة تكون بالخضوع. النصر يبقى بالايه؟ مع من ينصر من الله يعني معناه يتغلب. فالنصر يبقى بالغلبة. انما يشفع ما تمنعش الشفاعة يا سيدي. الشفاعة بتبقى بالايه؟ بالخضوع. الله. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون. تذكر في تذكر في تفكر في تعقل في اشياء في تدبر. تذكر تفكر تعقل تدبر. التذكر ان يكون شيء مر عندك وبعدين الغفلة نسيتك له. التفكر علشان تستنبط شيء جديد. التعقل يعني اعمل عقلك في استنباط الشيء الجديد. فبإعمال عقلك تفكر وبتفكرك تتكون عندك حقائق. ان النفس غفلت عنها تبقى تتذكرها. طب ما التدبر؟ ام قال لك فيه اشياء تلقى تاخذ منها ظواهرها. يقول لك اياك ان تخدعك الظواهر، بل ابحث في ايه؟ في ادبار الشيء. ولذلك يقول افلا يتدبرون القران، يتدبرون يشوفوا المعطيات الخلفيه للقران، يشوفوا الكنوز اللي في القران. ما تخش بس الظاهر كده، الظاهر بتاخد الوجه، انما التدبر بتاخد ايه؟ المعطيات الخلفيه. وهل يتفاضل الناس في تعرضهم لاسرار كتاب الله الا بان ينظروا الى ما خلف ظواهر الاشياء؟ ما هو ضروري التدبر هو ده اللي هو اللي بيجيب الايه؟ هو اللي بيجيب المعاني. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه؟ سوروا القران. سوروا القران يعني ايه؟ لما يقول لك صور السلعه دي يعني مثلا شويه اهم حاجه صورها اقلب كده وقلب كده صورها يعني ايه؟ ما تجعلهاش كده بحيث تاخد السطح، لا شوف الكنوز اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده فيه. صوروا القران. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه. كل ما ويا قومي من ينصرني من الله ان تركتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. شوف سد عليهم منافذ الاعتراض. قال لهم انتوا هتتكلموا بقى وتقولوا اراذل وما اراذل، انا ما جيتش قلت لكم انني عندي الخزائن اكثر منكم فاطيعوني لانني اغنى منكم. ما قلتش الكلمه دي، ما قلتلكوش اني اعلم الغيب واقول لكم على اللي مش عارف ايه عندكم ولا اقول لكم عشان ايه يعني ارغمكم على اليقين بيه. انا لا قلت ديا ولا ادعيت انني من جنس اخر ومن طين ايه اخرى، انا بشر ايه زيكم. فانا ما دام ما عنديش التميزات دي انا ما اقلش عن الايه، انا ما زدتش عن الاراجل اللي انتم بتقولوا عليهم، فانا مش هطردهم ولا اعمل اي حاجه لانني بخاف لقاء مين؟ لقاء حق سبحانه ايه وتعالى. ولا اقول للذين تزدري اعينكم، الذين تزدري اعينكم يعني تحتقرهم وتتحكم منهم وتسخر منهم. طب هو هيقول لمين؟ يقول للذين تزدري اعينهم، يقول للمستضعفين الاراذل بقى. طب هيقول للذين تزدري اعينهم يقول لهم ايه؟ طب شوف كده الكلام ده ينطبق مع انه يقولوا للذين تزدري اعينهم. ولا اقول للذي تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لا انا ما دام هقول للذين تزدري اعينكم اقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم الله. ما انا هقول لمين؟ مش هقول اللي تزدري اعينكم، هقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ لازم بكاف القطاع، لن يؤتيكم الله خيرا. ما اقول لهم كان فيه الكلمه ونوح هيخاطب مين؟ الذين اجبرت الكفار. هيقول لهم يقول لهم ايه؟ لن يؤتيكم، هم مخاطبين، لن يؤتيكم الله خيرا. الاسلوب هنا مش كده، لا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم، نقله الى الغيبه. طب ده هو هيقول لمين؟ هيقول للذين تزدري اعينكم، كان الخطاب موجه لمين؟ للذين تزدري اعينهم. اذا وجه الخطاب للذي تزدري اعينهم يقول لهم ماذا؟ لن يؤتيكم الله خيرا. نقول له الكلام حول من الخطاب الى الغيبة. لماذا؟ انك لانك ظننت ان اللام التي تؤدي القول لفلان، لا اللام هنا بمعنى عام. ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، يبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ مش بالمعنى توجيه الكلام لهم، لا، ان اقول عنهم، واذا قلت عنهم يبقى هقول لكم. اذا هم من الغيبة ولا لا؟ يبقى الاسلوب استقام ولا ما استقامش؟ ولا اقول عن الذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لانها بقى ايه؟ بقى خطاب للغيب. وده له تفسير كثير. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه. لما جه الحق قالوا ايه؟ قالوا لمين؟ قالوا للحق. لما جاء الحق قالوا للحق لو كان خيرا ايه ما سبقونا. بقى يقولوا للحق، مش معقول بيقولوا للحق، ده بيقولوا عن الحق. بيقولوا عن مين؟ بيقولوا عن الحق. وإذ لم يؤمنوا بما يقولون هذا إفك إيه؟ قدير. لما يجيلهم الحالة يقولوا إيه؟ ده الحق ومبين. يقولوا إيه؟ ده سحر. يقولوا عنه سحر. يبقى اللام تأتي بمعنى مين؟ تأتي بمعنى عنه. وإذا أردت أن تؤصلها مع بعضها تقول إن اللام هنا لام الاختصاص، بيقول فيما يختص بهؤلاء، سواء كان حضورا أو كان إيه؟ أو كان غيبا. هناك آية ثانية، وقال الذين كبروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. بقى بيقولوا للحق ولا بيقولوا عن الحق اللي جالهم؟ بيقولوا عن الحق. طيب وليه ما تاخدهاش على أن الحق صوره الله في أنه جاء؟ شوف تصوير الحق لما يجي، يقوم لما يجي لهم الحق يبقى بقى له الخطاب ولا لا؟ يبقى له الخطاب. ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وكانت سياق الظاهري للأسلوب أن يقول في الخطاب لن يؤتيكم الله خيرا، إن أصبنا اللام بتاع الاختصار. لكن اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عنه. الله أعلم بما في نفوسهم، ما تقوليش ده ملقيه. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. إن طردتهم أبقى ظالم، إن قلت لهم ما تحبون أبقى إيه؟ أبقى ظالم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ألف سنة إلا 50 عام يبقى أكثر ولا ما أكثرش؟ شوف الألف سنة إلا 50 عام في جدال أخذ وإيه ورد. ما هو الجدال؟ الجدال ما هو الجدال؟ المقاولة، يعني ده يقول كلام وده يقول كلام، كلام يقابل كلام. المقصود منه ايه؟ كل واحد من القائلين يريد ان يزحزح الاخر عن مذهبه بحجة او بايه؟ او بشبهة. يدله شبهة بكلامه عشان يسقطها، او بحجة تؤيد كلام الثاني. يبقى المجادلة معناها مقاولة. اثنين بيتقابل، ده يقول كلامه وده يقول كلامه، علشان ايه؟ الغرض ان كل واحد من الطرفين يحاول ان يقنع الاخر بان ينصرف عن مذهبه هو الى مذهب القائل. ابي الجدال مأخوذ من ايه؟ مأخوذ من الجدل، والجدل معناه الفتح. ما بتقولش ما بيقولش نجدل الحبس، الجدل معناه ايه؟ الفتح. لان الحبل بيجي من شعيرات كده مخصوصة هشة، فبنعملها شعرتين كده ونلمهم على بعض، وشعرتين ونلمهم على بعض، ونبتدي نعمل منهم ايه؟ ونعمل منهم حبل نبتله. ولذلك يقال للرجل القوي، يقول لك ده رجل مفتول العضلات. مفتول الايه؟ مفتول العضلات. مفتول العضلات يعني عضلاته مش رقوة، عضلاته ايه؟ جامدة، ومش عضلات سائلة كده. قال لك لا، ده مفتولة متداخلة ببعضها. ولذلك إذا شفت الجهاز العضلي تقوم تلتفت تلاقي إيه؟ داخل في بعضه كده وطالع من هنا وداخل. ليه؟ قال لك لأن حركات العضل حركات مختلفة. حين تقوم لها عضلة، حين تقعد لها عضلة، حين ترفع رأسك لها عضلة، حين تعمل كده في كده لها عضلة، حين تعملها كده. بدليل أن عضلة واحدة لو تعطلت امتنعت الحركات المقابلة لها. حركة الخيار اتعطلت عضلتها ما تعرفش تقوم. الحركة القرون انت ما تعرفش تقرأ الحركة الرجل بس. شوف بقى لما عضلة تختل في لاعب من اللاعبين ماذا يقول الموقف؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ومن الجدال أو من جنسه المراء. لا تكن في مليا نماري بعض انت تقول ولا ايه. لكن الخلاف ان الجدل انما يكون لحق والمراء يكون بعد ظهور الحق. انت بتناري بقى لكن الجدل مطلوب. جادلوا اهل الكتاب لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي جادلهم بالتي اذن كالجدال مطلوب عشان نوصل لمين؟ يوصل للحق. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى الجدل عشان نصل الى الحق ما فيش مانع بس يكون جدل ايه؟ جدل حسن. ومعنى الجدل الحسن ايه؟ اننا ما نتحككش البعض. ما نتحككش لان في فرق بين احتكاك الاراء وتحكك الاراء. يقول لك ده انت بتتحكك بقى زي ما بتقول انت بتتلك يعني ما انتش عايز توصل. انما الاحتكاك لما بتجيب الزناب وتحتكوا تحكوا بالحتة الحديدة دي تقوم تطلع منه ايه؟ الشرار. يبقى الاحتكاك يوري يعني يجيب نار. انما التحكك يواري يطمس الحقيقة. المراء يبقى ايه بقى؟ المراء بعد ما ظهر الحق نتجادل. ده مأخوذ من ايه؟ من مرجل ذرة. الضرع اللي فيه اللبن للناقة او للبقرة او للجاموسة ساعة ما الضرع كده يكون ملان لبن بعد ذلك يمسكوا البز وينزلوا منه الايه اللبن ينزل بشدة وبقوة الى ان ينتهي ايه حمل الضرع. يقعد بعد ما ينتهي حمل الضرع يمسك البز وبرضه ايه يقول يا شيخ ما خلص اسمه ده المرء بقى. يبقوا في المراء بعد ظهور الحق كل واحد عايز ايه يقول له يا شيخ خلصنا ما انتهت المسألة حجيت دم بقى ولا ايه. ولذلك يقول لك ده بيقرقر الايه بيقرقر الجاموس بيقرقر الايه اهو ده الايه المراء. في حجاج يبقى عندنا جدال ومراء واحتكاك وتحكك وايه كمان وحجاج. ايه الحجاج؟ قال لك الحجاج المراد فيه اظهار حجة الخصم على الخصم. انما كنت تعدل عن منصبك لا مش بتاعك. يبقى الجدل عايزين يعدل عن المنصب لكن الحجاج يظهر الحجة بس يبقى غلبت في الحجة. قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما المسألة بقى تجيبها على جنب. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الايه من الصادقين في ان الله ينزل بنا استبطاء للعذاب وتحكم بان كان عندك ايه 1050 عمال تعيد من العذاب ولا ينزلش العذاب كده لهم برضو انهم ايه يقول ده الكلام او كلام. فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ائتنا بما تعدنا كانهم اخرجوا نوح مخرج من بيده ان ياتي بالعذاب وان يمنع العذاب. ودي مساله بتاعت مين؟ إنما بتاعت ربنا. قال إنما يأتيكم به الله. العذاب ده إيه؟ لأن الله يقدر للعذاب أوانا ولكل تعذيب ميلاد. والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وإذا أشاء الله أن يأتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه لأنه لا توجد قوة في الكون تثير على الله. يعني مش هتفروا منه. وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. نكون سبق قلنا إن إذا تعددا شرطين يبقى الكلام للأخير ويبقى هو المقدم. ازاي؟ زي ما قلنا للولد اللي النظر طرده من المدرسة وبعدين راح يستعطفه قال له ان جئتني غدا اقبلك ان كان معك ابوك. ان جئتني ايه غدا اقبله ان كان معك ابوك. ان كان معك ابوك ده شرط متاخر. قال لك هو المتاخر ده هو المتقدم. ان كان معك ابوك ان جئتني اقبلك. يبقى قال ايه هات بقى هنا الايه برضو اللي ورانا هنا بالجاهليه. ولا ينفعكم نصحي متى ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. يبقى معناها ايه ان كان الله يريد ان يغويكم ايه نصيحي ان اردت ان انصحكم. يبقى ما دام شرطين موجودين يبقى نقول اللي شرط في الجمله كلها الاخير شرط في الجواب وفي الشرط. ان كان الله يريد ان يغويكم وربنا بيغوي فالربنا بيهدي. لان غوى يعني ايه غوى يعني ضل ساعة عن الطريق. ما ضل صاحبكم عن الطريق وما ايه ما غوى. لما سيدنا ادم ما سمعش الكلام واقترب من الشجره واكل منه العصا ادم ربه فغوى. ام قال لك ها الافة استقبال الفاظ العقائد ان تأخذ اللفظ على ما اشتهر له من معنى واللفظ له معان متعددة فلا بد ان تعرض كل معاني اللفظ لتأخذ المناسبة للسياق من هذا. طب ما قالش ربنا في القرآن فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سوف يلقون غيا يعني عذاب لان غيهم كان سببا في العذاب فسمى العذاب غي باسم ايه سببه زي ما قلنا ايه وجزاء سيئه سيئه مثلها هي سيئه لان لما جاز على السيئه تبقى سيئه طب وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى اذا الغي معناه ايه الغي يرد بمعنى الاغواء ويرد بمعنى ايه الاثر الذي يترتب عن الغي من الايه من العذاب. الحق سبحانه وتعالى عرض في كتابه صور للاغواءات. مره جه في ادم قال له عصى ادم ربه فايه يعني تنكب الطريق الذي هداه الله قال له لا تقرب من الشجره راح كل منه مش قرب بس راح ايه كل منه. وده قلنا لانه طبيعته بشريه فالله يريد ان يعلمه انك ان خالفت منهج الله تفعل ولا تفعل ستظهر عورته ويبدو لك السوء. فيبقى خد التجربه علشان لما يجي له بقى المنهج والوحي يبقى ايه يبقى خدها ومجربه جاهزه على الاول. طيب والشيطان ما قالش بعزتك لاغوينهم اجمعين وقال في ايه ثانيه بما اغويتني لأغوينهم أجمعين. ما دام غويتني أنا برضو هعمل إيه؟ هغوي. طب وربنا أغواه إزاي؟ قال لك آه لأن ترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع وإن شاء عصى. فكون ربنا يترك الخيار لنا يبقى لو قال له جعلنا مؤمنين من الأول كده ما كانش يحصل إغواء. تبقى العملية جت منين؟ بقى لما عمل لكم الخيار يبقى هو طمه عمل لكم الخيار عشان يا تهتدي ايه يا تهوى. يبقى انت وجهت لغير مراد مع صلاحيتك للمراد. يبقى انت وجهت الاداء لمين لغير المراد مع صلاحيتك لمين للمراد. يجي مثلا ولد انت تاخده مثلا وتروح مثلا باريس ولا اي بلد من البلاد اللي بره تقول له بقى تحب بقى تمشي في ايدي كده ويايا الحته اللي اروحها تروحها ومش عارف ايه يقول لك لا انا عايز ايه تسيب لي كده امشي انا لوحدي وانت امشي لوحدك. طيب يقول له مفيش معنى خد الفلوس اهو وروح ايه وروح امشي. الولد راح اغوته باريس بمظاهرها يجي يقول له والله انت لو مسكت ايدي ما كنتش روح ده انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك قلت لي روح ولا ما روح. يبقى بما اغويتني بما جعلتني مختارا ان اغوى وان اهتدي. يبقى اذا المرد لمين للاختيار. لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هدايه بقى؟ يبقى اذا انت لما اخترت غير المراد انت بتقول كنت سبتك مختار انت اللي اغويتني. يقوم يقول له لا ده الكلام ده لاغويتك لما كنت بحملك على واحد انما انا مخيرك في الاثنين وانت قادر على مين؟ على الاثنين. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ برضو زي ما قالوا قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. افتراه يعني ايه؟ افترى الحكاية بتاعته دي، الوحي اللي بيقول عليه، افترى الرسالة وافترى ان كان الكلام ده نوح، او هذا الكلام جاء في صلب قصة نوح، والمراد به انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. ام يقولون افتراه؟ والافتراء قلنا الكذب المتعمد، الكذب المتعمد، الكذب المتعمد هو الذي ينافذ الطعن. فبنظروا كده في الرجال، شوفوا اي شيء تنكروه من هذه، ان انكرت شيئا مطلوبا منك فانكر مقابله مطلوبا لك، لازم كده. انا لما اقول لك زي ما قلنا زمانه، او اقول لك اوعى تسرق، طب ما تيجي عليك ضيقت حريتك، طب ما انا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش، تبقى ساعة ما تشوف المنهج ما تشوفش المأخوذ منك، شوف المأخوذ ليك أيضا، وما دام هتشوف المأخوذ منك والمأخوذ ليك تقوم تلتفت أنت المأخوذ لك أكثر من المأخوذ من المأخوذ منك، يبقى ما هوش افتراء، لأن الافتراء ده يخالف الواقع، يخالف الواقع، يقول له أنت ساعة ما ينسرق منك تزعل. الله، طب ما أنت لما تسرق من واحد قدر إنه هيزعل هو راسه، يبقى مقاييس الاستقامة تيجي منين؟ مقاييس الاستقامة في أنك حين تنظر إلى تشريع يحد من حريتك فانظر أمامه أنه يحد حرية الآخرين، والآخرون أكثر منك، يبقى احنا حددنا الأكثر أمام تحديد الإيه؟ تحديد الأقل. أم يقولون الصراحة؟ مسألة بسيطة أوي، احنا قلنا في الرد على الافتراء دي حاجتين اثنين، قال له إن كنت الصراحة افتريته وانتوا عارفين ان انا افتريته، طب ما تفتروا واحد زيي وتنحل المساله، ما دام افترى افتروا انتوا اخرين، وما دام هتفتروا انتوا اخرين المساله حتى الحل. او ان كنت افتريته يبقى علي اجرامي، وما كنتش افتريته يبقى عليكم اجرامه. يبقى الاجرام هيخضع لمين؟ الى الافتراء، اللي يفتري هو اللي يبقى ايه؟ هو اللي عليه الاجرام. قل إن افتريته فعلي إجرام وأنتم براء منه، مش معنى الكلام كده؟ يبقى إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء. طب وإن لم أفتري، هذا المقابل، فعليكم إجرامكم وأنا بريء. يبقى الأسلوب عايز كم كم كم حاجة، إن افتريته يبقى إيه؟ علي الإجرام وأنتم، طب وما كنتش افتريت يبقى عليكم الاجرام وانا، فان الاجرام جاء في جانب تيجي البراءة في ايه؟ تيجي البراءة في جانب اخر. لكن الان مش كده، بيقول ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. شوف الشفر الاول يعود ايه؟ قل ان افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، يبقى براء وانتم براء حذفت من الاول، والتاني قال ايه؟ وإن لم أفتره فعليكم جرمهم وأنا بريء. الله، بريء جت شيء وإجرام جت هنا، دي يسموه قلنا زمان إيه؟ الاحتباس، اسمه إيه؟ أن تحذف من شق المقابل من شق آخر. ليه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فئة قليلة، قليلة في ايه؟ اتوقف، يبقى في عدد وفي ايه؟ كل ملوازم الحرب، عدد وعدة، غلبت فئة كثيرة، كثيرة في ايه؟ في العدد والعدة، يبقى لازم لها قضية دي، ازاي في مقاييس الاسباب، فئة قليلة عددا وعدة تغلب فيها ايه؟ كثيرة. قال لك ما دام كلمة بإذن الله، يبقى الله لازم يكون في جانب مين؟ في الجانب اللي بيقاتل في سبيله، أمر طبيعي. أم قال لك ولذلك قال فئة ثانية، لقد كان لكم آية عجيبة في فئتين ايه؟ التقطا، فئة هم فئتين، فئة تقاتل في سبيل الله ادي فئة، واخرى كافرة الله أكني حل العبارة، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. الله فجاب مؤمنة ودل عليها المقابل، دلت على المقابل المخلوق وهو الشيطان، وتقاتل في سبيل الله دلت على تقاتل في سبيل الايه الطاغوت والشيطان. يبقى ده اسمه ايه احتمال عشان الكلام ما يتكررش، الكلام ايه ما يتكررش. هنا في كلام نوح ان كان هذا من كلام نوح يبقى معناها انه قال ان كنت افتريته فعلي اجرامي وانتم براء، وان كنت لم افتريه فانتم ايه المجرمون وانا ايه بريء، وجاب اجرامهم يعني. لكن عندنا في ايه في سيدنا رسول الله قال ايه وانا بريء مما تجرمون، ولا قال وانا بريء مما تعملون. فعلي اجرامي، ان كنت كده يبقى علي اجرامي وانا بريء مما ما قالش تجرمون. شوف بقى الارتقاء، لا ما هي لا لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما لا، كان الاصول يقول ولا نسال، ما دام قال لا نسال عما ايه لا لا لا نسال عما ولا ولا نسال عما ايه تجرمون، مش المقابل كده. يبقى اذا لكن قال ولا نسال عما تعملون، ما قابلش الايه. وقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى ارتقاء في الجدل ولا لا؟ ارتقاء في الجدل يناسب رحمة رسول الله على العالم كله. نعم. وأوحي إلى نوح بعد 50 سنة والجدل والمش عارف إيه، ربنا قال له ارتاح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. المسألة انسكت على كده. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. احنا نعرف ان الاستثناء إلا ساعة ما تيجي الاستثناء يبقى اللي بعدها خارج من اللي قبله. قام القوم أو جاء القوم إلا فلانا، يبقى فلان مجاش، يبقى لازم المستثنى منه يخرج منه اللي بعد إلا. طب وما دام مفيش هيؤمن حد يبقى الاستثناء من ايه؟ لن يؤمن من قومك الا من ايه؟ ام قال لك ده الا دي مش استثناء، ده الا بمعنى غير، اسم بمعنى غير. ادي العجيب، يبقى الا تيجي اسم بمعنى غير، قال لك ايه؟ تبقى ايه؟ لن يؤمن من قومك غير الذي امن، لان مفيش استثناء، ما دام مش هيؤمنوا هنستخدم الايه ولا ايه؟ مفيش خالص. طب دي لها نظير؟ قال لك ايه ولها نظير في قمة العقائد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو أن إلا دي استثناء، اعمل إلا استثناء كده عشان بس يحل المعنى. لو كان فيهما آلهة خارج منهم الله لفسدتا. ما هو الاستثناء كده. قام القوم إلا مين؟ إلا جديد. أزيد خرج من مين؟ من المدينة. إن كانت استثناء تبقى إيه؟ لو كان فيهما آلهة خارج الله عنهم لفسدتا. طب لو كان في آلهة وربنا وياه تنفع؟ تبقى ما تنفعش، تبقى مش إلا استثنائية بقى. إما إيه؟ إلا صفة ولذلك غيره. لو كان فيهما آلهة إيه؟ غير الله. غير الله. يعني موصوفة بأنها غير ربنا. اللي احنا عايزينه من الالهة مين؟ الله. غيره مش هنقبله. يبقى دي تدي التوحيد، دي تدي الايه؟ لو كانت على الاستثناء يبقى مقتضى ما تعطيه الآية ان ربنا ما ينعزلش، يكون وياهم. يكون ايه؟ لو كان فيهما آلهة الله خارج عنهم تبقى تفسد. نقول لا يا سيدي، ده احنا مش عايزين صنف آلهة ابدا الا مين؟ الا الله. يبقى غير الله في معنى صفر، مش اداه الايه. كذلك الايه. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك اي غير الذي امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ما هي المساله مكتوم عليهم ومضروب عليهم وخلاص. يبقى ده يدين ابتراء نوح على الدعاء. رب ما دام المسألة كده يا رب لا تظهر على الأرض من الكافرين ايه؟ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يهدوا لك. ازاي النبي يدعي؟ ده النبي بتاعنا قال ايه؟ اللهم بعد قوم قال له ما هو اصل هو اوحي اليه انه مش هيؤمنوا، يبقى من دون تعب كده قال له لا ايه؟ لا سبحانه. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس. الابتئاس الحزن، الحزن يعني الممد بما كانوا يفعلون. طب وازاي فلا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ قال لك اصلهم ايه؟ ما دام هيكفروا خلاص نبدا الكفر بقى، ما في ذنب بعد الكفر ده، خلاص سيبهم انتهت المساله. واصنع الفلك باعيننا، واصنع الفلك باعيننا. اول ما يجي وحي كده يقول له اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. الله، يبقى عرفنا ان صنع السفينه عشان هنغرق، يبقى الغرق والسفينه لها كلام منطقي، وهنغرقهم يعني هنحطكم في السفينه. يبقى عرف المساله ولا ما عرفهاش؟ انما عرفها بالايه؟ باللازم. اصنع الفلك، اصنع معنى اصنع يعني اعمل صنعه، في صنعه وفي حرفه. الصنعه هي التي توجد معدوما، بيصنع كوبايات، بيصنع مثلا احذيه، بيصنع ميكروفونات زي دي، بيصنع كراسي، بيصنع نجف، يوجد ايه؟ معدوم، اسمه ايه؟ صنعه. والذي يقوم على صيانه هذه الصنعه يبقى حرفه، يبقى ايه؟ حرف. وفي عمليه ثانيه برضو للاستنباطات اللي هي الدالع، وفي عمليه تجمع ده كله اللي هي الثالثه. يبقى نشاطات الحياه ايه؟ زراعه، لان دي منها الاقتياد المباشر، يسموه ايه؟ زارع او فلاح، بيفلح الارض بيجيب لي القوت المباشر. انما الصالة ما بيجيبليش القوت المباشر، الصالة بيجيب لي شيء في طرف من طرف الحياه. الصنع بيوجد آلة ما كانتش موجودة، الحرفي اللي هو بيصون الايه؟ الآلة. التاجر هو الوسيلة بين من ينتج الشيء اللي هو الصانع وبين من ايه؟ من يستهدي نشاطات الايه؟ نشاطات الحياة. قال له واصنع الفلك، يعني اوجد شيئا من عدم، يوجد شيء من عدم الا انه من موجود، لان قبل كده زرع شجره وقعدت بقى، شوف المده الطويله العريضه، قعدت بقى كل سنه تعمل دايره لحد الشجره ما بقى فيه، ما تقدرش تعبط طبعا عليه. الله، قال لك وده اللي بيستدل منه على عمر الاشجار، لان شجره واحده يقعد يشقها عشان تعمل له سفينه، السفينه طولها مثلا زي ما قالوا 300 ذراع وعرضها 50 ذراع وارتفاعها 30 ذراع، وبعدين مثلا ثلاث ادوار، مش عشان تساعد المؤمنين وحيوانات الارض كلها ودوابها وهوامها وسباعها ووحوشها، لازم تبقى كده. طب شجره واحده الارض فيها؟ قال لك ما هو ما اصلها مزروعه من بدري، شوف بقى 1000 سنه بيكمل لهم من بدري، وقعدت كل سنه ايه؟ ما هي الشجره لما تنزرع كل سنه تعمل في جزءها من لطف دائره، ولذلك يعرفوا عمر الشجره ازاي؟ يمسك كده قطاع ويحشه كده وبعدين يبص فيه، شوف فيها كم دايره، عدد الدوائر توجد الايه؟ السنين. وطبقت هذه وطلعت صح. اي شجره ازرعها انت بايدك وبعدين اقطع منها قطاع كده واعملها كده اهو، اتصل وبص للدوائر تجدها هي السنين بتاعت الناس، مش بتتخن كل سنه، معنى تتخن يعني ايه؟ بتعمل دايره في الوسط، تنفر الدايره اللي بره، وبعدين تروح الدايره تبقى في الحش هناك في المحيط، اول دايره توجد تروح فين؟ في المحيط، وبعدين تيجي الدايره الثلاثيه تريحها والثالثه تريحها. دي التشريحات اللي بتشوفها في الايه؟ في الخشب اللي على الارض. لما جم خدوا قطعه الفحم وبعد ذلك عملوا اشعاع، فوجدوا قطعه الفحم الماخوذه من شجره فيها 10 دوائر طلع اشعاعها 10 سنين. طبق الاصل يعني زي الايه؟ اذا بقى لما يجيب شجره كده ويزرعها وتقعد مثلا كذا سنه شباك بقى قد ايه؟ يبقى فيها 1000 دايره ولا لا؟ الله. وبعدين يجي يشبها كده الواح وبتعرف. طب ايه اللي علمه الكتاب بقى؟ قال لك ما هو باعيننا ووحينا يلهمه بالخاطر. يلهمه بالايه؟ بالخاطر. الم يلهم الله داوود في مساله الحديد؟ قال له ايه؟ في مساله سيدنا داوود: يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد. النا له الحديد بألين من غير نار يعني، والا فان كان بالنار طب ما هو بيلم في الكعبه. والنا له الحديد ان اعمل ايه؟ سابغات. سابغات يعني دروع مستوفيه لمظن الهلكه اللي هي الظهر والايه؟ الصدر. لان دول ما دام محميين في الحرب يبقى اي خبطه فيه في اي حته يمكن ايه؟ فعلى اسمه. يبقى الدرع هو ما يقي معاصب الانسان. ان يعمل سابغات اي دروع ايه؟ سابغات. والسابغه يعني مسروده زي ما تجيب الحصير كده وتحط العود ورا العود ورا العود وتعمل البتاع كده اسمها ايه؟ السابغات. وألنا له الحديد ان يعمل ايه؟ سابغات. وقدر في السرد. قدر في السرد يا في النسيج. اوعى تلبس واحد درع ضيق لما يجي ينفعل الحرب كده ايه؟ تضيع حركته وتضيع على مناخس الرئه. ان الهواء يبقى قليل يروح نفسه ينهج من بدري. يعني اديله ايه؟ يعني فصل له الدرع تفصيل. واوعى تعمل له واسع. قدر. ليه ما تعملوش واسع؟ اما قال لك لانك لو عملت واسع ان جاءت ضربه السيف يوم الدرع يتحرك على مين؟ يبقى الدرع هو اللي يضرب ساعة ما يكون هو واسع كده وتيجي السيف على الدرع يعمل ايه؟ انما لما يكون مصموم بالجسد ما يتحركش. هل هو قد في الزرق وعمله صالحة؟ قد شوف كلمة قد في الزرق يعني يا من تصنع شيء قدره تقديرا حسب المواصفات التي تحبها واعمل صالحة في الكون. وانزل قلنا الراجل الصنيعي اللي بيصنع حاجة حلوة ساعة ما بنشوفها بنقول ايه؟ الله، اعملوا آل داود شكرا. وبعدين برضه علمناه صنعته ايه؟ الله. يبقى اذا الصناعات اللي كانت دي كلها من وحي مين؟ من وحي السماء. من وحي السماء يمكن له الخاطرة في قلب الرسول او النبي يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا. احنا لما جينا في الحضارة المصرية القديمة كل المسائل التحنيط والنحت والعمليات بتاعت البوية والحفر والبتاعت دي كلها كان من بيعملها؟ الكهنة. الكهنة اللي هم ايه؟ اللي بيمثلوا السلطة الدينية. ولما ما كتبوهاش ما حدش عارف وصفها قد ايه. يبقى اذا كل حاجة مصدرها منين؟ مصدرها من السماء. كل حاجة في اصولها مصدرها منين؟ ولذلك قال له واصنع الكل باعيننا. ومعنى باعيننا بحفظنا وبرعايتنا. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في مسألة سيدنا رسول الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. زي ما تقول الواحد أنت في عين، أنت في إيه؟ في عين. وبعد ذلك برضه يجي إيه؟ ولتصنع على عيني. مش كده ولا لا؟ لتصنع لمين؟ ولتصنع على عين. تصنع من مين؟ ده من العدو اللي بيقتل العيال. الواحد بيقتل الاطفال الاعمال بيقتلهم يقوم هو اللي يقول له يوم ساعه ما رحت لربنا قلت فيه المحبه يقول والقيت عليك محبه مني لان دول اعداء. وتقول له ايه؟ فرته عمل لي ولك لا تقتلوا عسى ان مش على الله. ده هم عمالين بيمسكوا العيال يقتلوهم هم اللي يربوه وهم اللي يقعدوا يحضنوه هم اللي يقعدوا يدللوه علشان ربنا يقول لهم يا مواطنين يا ولاد احنا بنخليكم تربوا اللي هيخلقوا. واصنع الفلك باعيننا يعني كل ما هنشوفك ما تقرأش حاله يلهمك. ليه؟ قال لك لان ما دام هيصنع الفلك قلت دي عايز لوح خشب وعايز لوح خشب لازم ممسوكه ما كانش فيه مسامير لسه أم قال له على ذات ألواح ودسر يربطوها بالإيه بالحبال زي الراجل اللي عمل من البرد بتاع عاديا سفينة عشان يروحها إيه أمريكا وقعد يربطها بالإيه يربطها بالحبال ويقسم الرباط ويجيب حزم طلع بعضها بس يقش ناشف اللي هو البرد ده الناشف لما يجيب الخشب ناشف وبعد ذلك يحكمه مع بعض ما يخليش فيه ايه عشان ما تدخلش المية لان لو دخلت المية يحصل الغرق فما قال لك ايه يا سيدي وحملناه على ذات الواح وايه ودسر الحق سبحانه وتعالى يعلمه قال له خلي الخشب يبقى جاف وربطه على بعض على احكام على قد ما تقدر بالحبال وبعدين لما يجي المية له هينفش الايه هينفش الخشب ينفش الخشب يعمل ايه يروح سدد المسام زي اللي بيعمله البراميل مش البراميل يحط فيها الزيت ويحط فيها الاشياء مش عارف ولا تنضح من بره طب ما هي سائر من الخشب ايه ومعموله ممسوكه بالاطار طب قال لك ايه غيرهم بيعملوها خشب جاف وبعد ذلك لما ينزل فيها اي سائل يعمل ايه لان الخشب هو الماده الوحيده اللي البروده والبتاعه تمدده كل حاجه الحراره تمدده الا مين الا الخشب ولذلك لما يعملوا نجاره مثلا في البيوت ان اتعملت في الشتاء تيجي في الصيف تتعب وان اتعملت في الصيف تيجي في الشتاء مين تيجي في الايه في الشتاء تتعب ان اتعملت في الصيف الخشب يبقى ايه يقوم يبقى مكموش لما يجي الشتاء يتمدد تيجي تشك في الشباك ما يقدرش يتشك وان اتعملت فيها بالعكس يبقى بقى النجار الحلقي هو اللي يعمل ايه في الفصول الرقيقه في الفصول الايه الرقيقه اللي هي لا هي كده ولا هي كده واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ظلموا اي بايه ظلموا بالكفر لان احنا قلنا ان القمه العقديه في الايمان بالله وان جبت شريك ولا بتاع يبقى ظلم عظيم ولا لا انهم مغرقون حكم الله ما دام يقول له انهم مغرقون يبقى عرف العمليه بيعملها ليه ولا ما عرفش ما دام انهم مغرقون وهنا بنعمل مش عارف ايه صناع الفلك يبقى معناها ان انت هتنجي هنا وهم هيغرقوا هناك ولذلك كان السبب في انهم لما مروا به كانوا يسخرون وكلما مر به ملأ من قومه ايه سخروا منهم وهو يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخروا ما مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه انتوا مش عارفين احنا بنعمل لكم ايه ليه لان هم يمروا عليه بقى الساده والكبراء ويقول والله يا عيال اهو بعد ما كان نبي بقى نجار معناها كده ده الحياة بقى لو كان ده مبعوث من ربنا ما كانش يغني عن الحكاية دي بتاعة الله يقعدوا بقى يقلسوا عليه طب ودي مثلا الله طب بيعمل ايه دي يبقى لازم حد نمني ان دي بيعملوها لانهم هيغرقوا اما قال الله طب ده دي بعيد عن البحر خالص في الموت في الموت طب وهل ما يكون هيروح هيوديها البحر ازاي هينقلها ازاي دي ما هم مش عارفين ان المايه هي اللي هتجيلها لحد ايه هي اللي هتشيلها مش هو هينقلها يوديها لايه مش عارفين الحكايه دي واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاصبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فتبقى الامر من قوله اصنع ويصنع الفلك تنفيذ الامر اصنع الفلك ده الامر هات تنفيذه بقى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم الملأ هم الاشراف بقى سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما فسوف تعلم كلمه سوف اسمها التسويف السين والتسويف الفعل هو اللي يدل على الحدث ان كان كلاما بالفعل بعد حصول الحدث يبقى الفعل ماضي اكل فلان او كتب فلان انت نطقت بعد ما حدث مين يبقى الناس فعل ايه طب يكتب فلان يبقى هو بصدد الفعل الان طب الولد انا عايزه يقول لك ده بيذاكر خلاص طيب وان كان لسه هيفعل بعد ما تتكلم نشوف هيفعل بعد ما تتكلم قريب يعني. يقول سيكتب سيجاكر، وان كان بطيء شويه يبقى ايه سوف يجاكر. يبقى اذا كم الحدث له كم صوره؟ ان تكلمت بالفعل الدال على الحدث فان كان كلامك بعد وقوعه فالفعل ايه ماضي، وان كان كلامك ساعه وقوعه فالفعل مضارع حال، وان كان فيه السين يبقى استقبال قريب، وان كان فيه سبب فهو استقبال ايه بعيد. كلمه قاعد يعمل في السفينه دي مثل كذا سنه، يبقى السين يبقى وقتها كده هيعلموا دلوقتي ولا سيعلمون ولا سوف؟ يبقى انا اللي سوف، لان الخيانه في العباره تزيد من التهكم. ان قال مثلا ساو مر وقت ما عسلش ولا ايه الحكايه دي، انما هو جاب على اوسع ايه على اوسع مدى سوف، محدش يقدر يقول له لا. فسوف تعلمون، تعلمون ايه؟ ما الذي يعلمونه؟ اينا ياتيه عذاب، او فسوف تعلمون الذي ياتيه عذاب منا، يعني ينتم يخزيه عذاب ايه يخزيه. طب يخزي مين؟ قال لك اينا يجيئه عذاب ايخزيه. ان كنتم هيجيلكم الاغراق والعذاب هيخزيكم، لان كنتم اللي كنتم عمالين بتسخروا وعمالين بتقولوا كده بما ايه بما تعدنا، وان كان العكس ولا يكون. يبقى اين وهو عارف ايه ان مش هيكون الا الاولى. ويحل عليه عذاب مقيم. كلمه يحل ضد الرحيل، يحل نزل من اعلى الى مكان للاقامه، حل بالمكان يعني ايه نزل ليقيم به، وضد الايه الرحيل او الترحال. ويحل عليه عذاب مقيم يعني عذاب ايه دائم. حتى اذا جاء امرنا، الله حتى دي تدل على الغايه، وامرنا اي بالطوفان بقى والعمليه، وهو المراحل قال يصنع وبعدين قال يصنع الايه الفلك ويصنع الفلك. حتى اذا جاء امرنا وفارق النور كل محمل فيها من كل زوج. يبقى عندنا كم مرحله؟ امر من الله يصنع، عمل من نوح بانه يصنع، يصنع اخذت المده لحد ايه لحد ما جاء امر الطوفان. حتى يعني يصنع الفلك، حتى اذا جاء امرنا بعمليه الطوفان وفار التنور. كلمه فار زي ما بيقول المقطار، فار يعني ايه غليان، الغليان اللي بنحنا عرفنا اول الماء، وان كان ماء زي سائل صحيح انما بيبقى فيه ايه بيبقى فيه هواء، بدليل ان السمك تحت بايه يتنفس منه، لما نيجي نغلي تقوم فقاقيع الهواء ايه تطلع. لما فقاقيع الهواء تطلع الهواء كان عامل ايه خلخله في الميه، يبقى الماء ايه تقيل. يوم لما تيجي النار بقى تنطر ايه يبقى اسمه ايه فار. فار التنور، والتنور هو المكان اللي بيخرجوا فيه. يطلع الميه من التنور، يخرج الماء من غير مظانه، ده التنور للحراره وللنار. هم قال لك دي كانت العلامه، ما هو لازم بقى علشان سيدنا نوح يحمل في السفينه اللي عايز ينجيهم من المؤمنين ومن متاع الدنيا كله لازم يكون عنده علامه. العلامه ايه؟ ان التنور يفوق. يقعدوا بقى يقول لك التنور ده اصل التنور اللي كان بيحمل فيه نوح ادم، التنور اللي كان بتعمل فيه ايه حواء، كان في بيت نوح، ده كان في بيت واحده عجوز. كل المهم انها علامه بين نوح وبين رب، انه اذا فار التنور ابتدي احمل. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور كل نحمل فيها من كل يعني من اذا شفت التنوين ده يعني من كل شيء، كل دي تنوين التعميم مطلق شيء، من كل اي من كل شيء، اي من كل شيء تتطلبه حياه الناجين. وهو الناجي ده عايز بقى شغل، عايز حاجات كتير، مش عايز دواب، مش عايز انعام، مش عايز طير، مش عايز هوامي، مش عايز وحوش، مش عايز سماء، ما عايز خنزير كمان. ولذلك لما بقول لك شوف العسل تحريم الخنزير، يقول لك لما حمل بقى من كل زوجين سنين مش عارف ايه بتاع الخنزير، الخنزير ما كانش موجود وياه. أم لما حصل لهم فضلاتهم بقت لها ايه؟ قال فربنا سبحانه وتعالى عمل في الاسد عمل عصا كده وراح مطلع ايه؟ خنزير. الخنزير قاعد ياكل الايه؟ ياكل الوساخ او الايه؟ والفضلات. الله، اذا كل حاجه موجود لها ايه؟ حكمه. بس انت فاهم ان احنا كل حاجه عشان ناكلها؟ لا، كل حاجه برضه بتعمل حاجه ثانيه، انما مش ضروري تبقى رزق مباح. حتى اذا جاء امرنا وفارت التنور كلا احمل فيها من كل، يعني من كل ايه؟ شيء. زوجين اثنين، زوجين اثنين. ساعة ما بيجي التعبير عن زوج بيردفه بالعدد اثنين، زوجين اثنين. طب ما احنا زوجين غلط على ايه؟ غلط على اثنين. طب وايه كلمة اثنين دي جاي؟ قال لك لانه قد يشيع ان الزوج اثنين، ولذلك يقول لك عدد مفرد وعدد ايه؟ زوج. يعني ايه؟ يعني اثنين. والزوج مفرد معه مثله. الزوج ايه؟ مفرد معه مثله. اوعى تفتكر ان زوج معناها ايه حاجتين اثنين، لا، زوج يعني واحد. وخلق منها زوجها واحد. بس زوج معاه مين؟ معنى زوج احذية مثلا. اذا كلمة زوج تدل على المفرد. فاذا اردت الاثنين الفردتين تقول ايه؟ زوجين اثنين، علشان ما تفتكرش ان زوجين يعني اربعة. ما هو الزوج هتاخده على انه اثنين ويبقوا اثنين، زوجين اثنين يبقوا كام؟ اربعة. اقول لك لا، زوجين. ولذلك الآية اللي قلناها زمان ثمانية ازواج، ثمانية ازواج من الابن من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وبعدين يقول ايه؟ ومن الايه؟ الابل اثنين ومن البقر اثنين. يبقى كل واحدة منهم اثنين، يبقى جمعهم كام؟ يبقى ثمانية. بلك لو كان الزوج بقى يطلق على الاثنين كان يبقوا كام؟ كان يبقوا 16، كان يبقوا ايه؟ 16. ولذلك ايه؟ لم يخلص فقط من مني الايه؟ ضمن فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. جعل منه الزوجين، يبقى الذكر زوج والانثى ايه؟ زوج. من كل زوجين اثنين. واهلك اذا تقدم الشيء المهم اللي به استبقاء الحياه. ليه؟ ام قال لك لان هو حينجيهم بالسفينه من الغرق، فلازم يهيئ لهم ايه؟ استبقاء الحياه. والا بقى يموتوا من جوع. بقول انها قعدت مثلا سنتين في الميه.